من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة. أنت القوة والنجاح لأسرتك. أنت الضحكة الحلوة اللي منورة كل بيت. أنت الإلهام لكل اللي حواليكي. دائما رددي أنا أستحق. اهتمي بعقلك وصحتك. ودائما معكي صباح المحبة والسعادة. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. ستك مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف. ستك مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف جنب الراجل كتف كتف. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، يعد العنف ضد المرأة أحد أخطر الظواهر الاجتماعية الشائعة بين أوساط العديد من المجتمعات حول العالم، وتعد هذه المشكلة فائقة الخطورة من حيث تأثيرها على استقرار الحياة الاجتماعية في الدول والمجتمعات. وعلى اعتبار أن المرأة هي نصف المجتمع الذي يلد وينشأ ويرى النصف الآخر ويكمل الرجل في كافة شؤون الحياة، فلهذا اليوم 25 نوفمبر هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم منذ عام 1999، وذلك كاستجابة للدعوات التي نادت بها بعض المنظمات النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة حول العالم. وبمناسبة الاحتفال بهذا اليوم، هذه الكلمات من القلب. ازاي الناس الجميلة؟ معاكم الدكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. النهاردة هنتكلم عن شيء مهم أوي في حياتنا. الشيء ده أساسي، هي المرأة. المرأة هي نصف المجتمع، وزي ما قالها نابليون: المرأة التي تهز المهد بيدها اليمنى تحرك العرش بيدها اليسرى. يبقى إذن المرأة ليها دور فعال. طيب ليه أوقات بنلاقي إن في مشكلة في المجتمعات الشرقية؟ دايما بيبصوا للمرأة بصة قليلة، رغم ان المرأة عضو فعال. هي الام، هي اللي بتحب، هي اللي بتراعي، هي اللي بتربي، هي اللي بتهتم، هي الزوجة، هي الاسرة بكل مكوناتها، هي الاخت، هي الصديقة، هي الانسان. ياريت نبص للمرأة نظرة موضوعية. هي عضو فعال داخل المجتمع، عضو أساسي وشريك أساسي في التنمية. تنمية المجتمع تحتاج للإيدين مع بعض كلها. ياريت نبعد عن إزاء المرأة ولو إزاء لفظي. الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا وقال: رفقا بالقوارير. وصف المرأة بأنها مثل قارورة العطر، تحتاج الرقة في التعامل والرقي والسلوك الراقي. ياريت نبعد عن تهميش المرأة. مش كل المجتمعات بتعمل كده، بس أنا بقول بعض المجتمعات وبعض الناس فاكرين إن الرجولة هي القوة، هي إن أنا أحاول أفرد عضلاتي. ياريت نبعد عن كل ده. إحنا مجتمع طول عمره مجتمع راقي. منذ أيام الفراعنة حتى يومنا هذا بيقدس المرأة، بيقول لها يا أختان، تقدير واحترام وإجلال. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزو التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. خلاص يا قبلة نعمة، نقدر نمشي. انت بتتعبي في شغلك قوي يا رشا، بس بكون مبسوطة قوي لما اطمن الانسان والابتسامة ترجع له. انا لاحظت انك متأثرة جدا على المريضة الاخرانية. صعبت عليا قوي، انسانة مكافحة وبتربي ايتام ودخلها على قده، بتشتغل بتبيع خضار على قفص قدام البيت. يا ترى بتتعالج من ايه؟ ضعف عام من قلة التغذية، ولما قلت لها تاكل كويس قالت لما عم العيال يعطف علينا ويدينا حقنا. ايه حكاية عمهم دي يا رشا؟ هي الدكتورة نعمة حكيت لك؟ ايوه، ست مسكينة بتربي ايتام والعم الجاحد يغدر بأولاد أخوه. العيال الأيتام دول لهم نصيب في ورث جدهم، إراطين أرض. ده حق شرعي. عمهم استغل فرصة وفاة أبوهم وحط إيده على الإراطين بتوعهم وزرعهم لصالحه يديهم نصيبهم في بيع المحصول. هو ضمها على الأرض بتاعته وقال لأمهم أنتوا مالكوش أي حاجة عندي. مفتري وظالم، المفروض إنها تطلب حقها، وإن مرضيش بالود يبقى بالقانون. مش عارفة تتصرف، ووقتها كله مقضيه في بيع الخضار عشان تأكل العيال. يا ريت نقدر نساعدها لو أعرف هي فين. أنا أخدت عنوانها. بجد يا رشا؟ ما أنا توقعت إنك تحب تساعديها عن طريق الجمعية، جمعية الأصالة والذوق. قالها سنين على كده وسكتة. ست على قد حالها، ما تعرفش لا تروح ولا تيجي. وفي زيها كتير لهم حقوق مش عارفين ياخدوها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي جاتلك الجمعية وفاء؟ أيوة، ما أنا بعتلها وجاتني. ولو يتعمل لها إيه؟ إلا ربنا وفقنا له يا عبد الغفور. كويس، ولو عزتي أي حاجة في الموضوع ده قولي لي يا وفاء. حاضر. فكرة هايلة يا وفاء. في الأول بقى هنبدأ بالمحاولات الودية. يعني كلمتوا حد من قرايب الست دي في البلد؟ رشا الله يكرمها، واحد من العمال اللي معاها في المستشفى طلع من بلد الست دي. كويس. اتصل بناس من قرايبه، راحوا كلموا عم الأولاد، لقوه رافض أي تدخل وقال لهم محدش له عندي أي حاجة. يبقى مفيش غير الخطوة التانية. أيوة، اللي هي بقى اللجوء للقانون. كلمت الأستاذ خلف المحامي ورحب جدا. يعني الست تعمل له توكيل فورا؟ هو متطوع بالموضوع كاملا بدون أتعاب، وكمان رسوم استخراج أي مستندات هو هيدفعها من جيبه. كتر ألف خيره. واسمع بقى دي من عندي يا أبو دنيا. قول يا وفاء. احنا بقى في الجمعية خلال يومين اتنين بس أصبح عندنا فريق من المحامين متطوعين لتبني كل قضايا الوسطاء اللي لهم حقوق ومش قادرين يحصلوا عليها. ربنا يكرمهم، هو ده التكافل الجميل. الحمد لله، الدنيا لسه بخير. ونحن نحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، لابد من نشر الوعي الكافي لتعريف النساء بحقوقهن وتكثيف جهود المؤسسات المختصة في الدفاع عن النساء المعنفات وأخذ الإجراءات القانونية المناسبة والسعي لتمكين النساء ماديا واقتصاديا. وبالمجلس القومي للمرأة هناك وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، نتعرف على أهم الخدمات التي تقدمها هناك. أجريت هذا الحوار. أهلا الأستاذة منى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة. صباح الخير. صباح الخير عليك أستاذة منى. فكرة الوحدة من أين جاءت؟ الوحدة جاءت أساسا لتفعيل استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة اللي تم إصدارها من المجلس القومي للمرأة عام 2015 وهي بتنتهي عام 2020، فبالتالي كان لازم يحصل نوع من الدفع والتفعيل والمتابعة والتقييم عشان نعرف إحنا حققنا إيه، إيه العقوبات وإيه التحديات وإيه الخطوات المستقبلية اللي لازم نقوم بيها. من خلال يعني هذه البنود اللي حضرتك ذكرتيها على هذه الفكرة، ولكن أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة عديدة، كيف ترصد الوحدة هذه الأشكال؟ هو لو حضرتك عارفة طبعا في استراتيجيات عملت 2015 اسمها التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وكانت هي خط الأساس، دي أول دراسة من نوعها، فهي أول دراسة تدينا أرقام، فادتنا أرقام الحقيقة مفزعة، إن في مليون سيدة بتترك منزل الزوجية وتبحث عن مأوى، إن تكلفة العنف ده على المؤسسات اللي بتقدم الخدمة فوق الاتنين مليار جنيه وبتزيد مع زيادة العنف. فالدراسات من أهم الحاجات اللي احنا ممكن نعملها لنرصد هذه الظاهرة. هذه الأرقام للعنف الذي تتعرض له المرأة وأيضا تداعياته على أسرتها والمجتمع. التداعيات طبعا خطيرة جدا، خاصة لو في أطفال بيتغيبوا عن الدراسة، بيفقدوا فرص كتيرة جدا، بيعانوا من كوابيس وصحة نفسية متدنية جدا، فبالتالي الأسرة بتعاني، الأم بتعاني، المجتمع ككل بيعاني. الخدمات التي تقدمها الوحدة للمرأة المعنفة، هل هي خدمات مباشرة أم غير مباشرة؟ هي خدمات غير مباشرة، ولكن المجلس طبعا عنده الذراع الأقوى للخدمات وهو مكتب الشكاوى، لكن الوحدة دورها المنوط به هي تفعيل السياسات، اقتراح آليات جديدة، دعم القدرات. بندرب ناس كتيرة جدا من قطاع العدالة، من قطاع الصحة، من قطاع الخدمات الاجتماعية، فهي خدمة غير مباشرة. دكتورة، من خلال يعني بداية الوحدة حتى الآن، ما هي عدد الحالات التي تجاوبت مع الوحدة وكان لها مردود إيجابي على المرأة؟ هو أنا أقدر أقول لحضرتك زي ما قلت لك إن هي خدمة غير مباشرة، فأقدر أقول لك أعداد اللي دربناهم. إحنا وصلنا لتقريبا فوق 400 ممثل للوزارات على مستوى 27 محافظة، وصلنا لفوق 400 قاضي تم التعامل معاهم ورفع الوعي في مجال العنف ضد المرأة، وصلنا لأعداد كبيرة من أعضاء النيابة العامة، من الجامعات الأهلية، من الأطباء الشرعيين. كل دول بنحاول نعمل منهم نوع من التشبيك وتوحيد اللغة ورفع مستوى المعلومات بالنسبة للعنف ضد المرأة. أستاذة منى، التوعية أحيانا المباشرة والغير مباشرة بيكون لها تأثير إيجابي على الحد من العنف ضد المرأة، ما هي أهم المبادرات التي تبنتها الوحدة لمواجهة ذلك؟ أهم المبادرات يمكن حملة مترو الأنفاق، وكانت الحقيقة رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسي هي صاحبة هذه الفكرة، وصندوق المتحدة للسكان دعم هذه الفكرة، وعملنا حملة كبيرة جدا في مترو الأنفاق، أعتقد ناس كتير قوي شافتها، كانت بتكلم على تنظيم الأسرة، على الزواج المبكر، على تمكين المرأة، على التحرش، وأهم حاجة فيها إن اتحط على جسم المترو القانون الجديد اللي طلع للتحرش، فده مهم جدا الناس تعرف إن في قانون بلغي والعقوبة لغاية 3 سنين. هي دي التوعية اللي احنا عايزين نوصلها للناس. عزيزتي المستمعة، العنف سلاح للضعفاء، والعنف ضد المرأة له مردود سلبي على الأسرة، ويبني مجتمع فاشل لا يطمح إلى التطور والنجاح. ولال العنف، وأهلا بالإنسانية داخل المجتمع، ويلا نعيش القيم مع منى خليل. لا للعنف وأهلا بالإنسانية. بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة أو مناهضة العنف ضد المرأة، نتحدث اليوم ويعني مع حضرتك، ونقول إن أنا الأول بقى إن إحنا نغير من بعض الموروثات وبعض المفاهيم القديمة اللي بتركز على أولوية الولد عن البنت. يعني بعض الأسر كده بنجد إن هي بتفضل كل حاجة للولد، مع إن البنت أو الفتاة يعني أثبتت دورها في أشياء كثيرة جدا المرأة تقلدت مناصب عديدة جدا، مش بس كده لا، ونجحت فيها وبجدارة. نعم، زي ما بيقولوا بالبلد المرأة بمليون راجل، المرأة بمية راجل. يعني حضرتك مثال في حرب 6 أكتوبر ولا وساعة الاستنزاف، وكانت المرأة في الإسماعيلية وفي القناة، خط القناة، شفتيها كانت بتستخدم. طب ما هو في الفعاليات والثورات الأخيرة، ثورة 30 يوليو اللي حركت الدنيا كلها، اللي خدت ولادها ونزلت بيهم علشان تقول نعم للوطن واحتضنت فعلا الوطن، ما هي المرأة بالظبط. وده مش عايزه، ده انا عايزه اقول لحضرتك كمان، ده البائعه البسيطه، بائعه الخضار اللي في الشارع، اللي بتقعد بمليون راجل بتبيع لحد الساعه كام 12 بالليل عشان تفتح بيت. كان من فتره كمان سياده الرئيس كان اهدى ميكروباص لسائقه ميكروباص. أيوة. على الطريق وغيرها من النماذج. ما انا عايزه اقول لحضرتك ناس كتير او كل الناس فاهمه كده، لكن بعض الناس او بعض الازواج والرجال مش قادرين يستوعبوا ده وبيتعاملوا بصوره غير ادميه مع المراه. ما هنا نفرق بقى مين هنا بقى دي التربيه. ما احنا نقول في بعض اللي للاسف في مجتمعنا هنا، انا بتكلم على جوه جمهوريه مصر العربيه، في بعض اماكن في الريف المصري وفي الصعيد بيقولك ان المرأة بيفكروا فيها بالشكل القديم، ان المرأة تقعد في البيت وتبقى ملهاش غير انها تغسل وتطبخ وتربي الولاد، وملهاش انها تتكلم. ده المشكلة، والمشكلة الاكبر بقى لو الزوجة او ما جابتش الولد اللي هو الوريث، وان هو اللي هيحمل اسم العيلة. لسه الافكار دي موجودة، ولسه بعض وان قلت الى حد ما لكن موجودة، لكن موجودة، بس يعني هي ظاهرة موجودة. فعشان كده احنا بننادي يا جماعة لازم هنا نوع الوعي الاسري، الوعي الاسري بين في المجتمعات اللي زي في الارياف وفي الصعيد، وفي ان المرأة زي الرجل. ارجع واقول برضو التربية دكتورة. يعني انا كأم حتى في المجتمعات الحضرية بلاحظ ان بعض الامهات فعلا بتبقى عايزة ترضي الزوج بإنجاب الولد، ولما يصل الولد بتضعه هي في مرتبة أعلى من البنت. يعني بتقسم الأدوار كده، الأشياء اللي هي خاصة بالمنزل، ترتيب المنزل وإعداد الطعام، التنظيف، ده دورك أنتي. ممنوع النزول مثلا مع أصحاب، مع أن كل حاجة بتبقى مباحة لابنها، وهي اللي بتخلق ده وهي اللي بتزرع ده في الولاد. وهنا عايزين يعني نقول للأم والأب دلوقتي، في يعني لو انتوا علمتوا البنت، لو هو في ناس يعني بتخاف تنزل البنت او ما تخليهاش تخرج في الشارع عشان خايفة عليها انها تتعرض حقها، تخاف عليها كل حاجة. لكن انا لو ربيت بنت يعني على قيم واخلاقيات عالية جدا وعندها وازع ديني قوي جدا ونزلتها، هل دي هيتخاف عليها؟ لا، عارفة الصح من الغلط. أيه. عارفة ازاي تخطأ، تمشي في الطريق السليم وتبعد عن الطريق اللي مش سليم. ده بالعكس هتبقى قدوة لصحباتها مثلا، وهتنصحهم يا جماعة في الموقف الفلاني اعملوا كذا. فكده الام لما تحط يعني زي بتقول حجر اساس نمني عليه عمارة قوية. بمعنى البنت اتربت بالتقاليد والقيم وعرف الصح من الغلط وعلمناها تعليم كويس، هتنزل وتبقى عضو فعال جدا في المجتمع، واشركناها في كل مشاكلنا مثلا وقضايانا، خدتها وعرفتها قضايا المجتمع، اتحاورنا مع بعض. مفيش بنت او مفيش ولد بيتميز عن بنت، ده بالعكس، ده احنا لو ميزنا الاخ مثلا عن اخته في البيت طب ما احنا بنعلمه قيم سلبية جدا، الأنانية وحب ولما الناس. يكبر ويتزوج هيعمل زوجته بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة دي. بالعكس ده احنا يعني بدل ما احنا نفيده خلينا سلبيا، انعكس عليه اكتسب سلوك سلبي، وبالتالي هيعلم أجيال تانية بطريقة مفهوم غلط، وهكذا المفهوم ده يتنقل ويتورث من جيل لجيل. عزيزتي المستمعة، ومشكلة العنف ضد المرأة هي مشكلة فائقة الخطورة من حيث تأثيرها على استقرار الحياة الاجتماعية في الدول والمجتمعات. والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الاحترام والتفاهم والتقدير والحب، صباح كل شيء جميل تستحق المرأة والرجل. لكن أنا النهاردة عايزة أتكلم عن الوش التاني من الحكاية، عايزة أتكلم عن العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي، أو حتى من غير مناسبة. اللي دايما ظاهر وغالب هو العنف الجسدي، وأنا الحقيقة مش ناوية أتكلم عليه، مش لعدم أهميته لا، لكن لأن كتير اتكلموا عليه. أنا النهاردة عايز أقول لكم على أشكال تانية من العنف ضد المرأة ممكن ما يكونش متسلط عليها الضوء بشكل كافي. الإكراه مثلا أو الغصب، ده شكل من أشكال العنف ضد المرأة، سواء كنا بنجبرها على الجواز من شخص معين أو على شغل معين أو حتى على لبس معين. كمان المفضلة أو الكيل بمكيالين بين الولد والبنت أو بين الست والراجل، يعني يقبل المجتمع أو الأهل سلوك معين من الولد ويرفضه أو ينكره على البنت رغم إن السلوك خطأ في جميع الأحوال. التفضيل في المعاملة والأفكار القديمة بتاعت دي خلفتها بنات وأنا عايزة ولد يشيل اسمي والكلام ده كله، ده يعتبر شكل من أشكال العنف ضد المرأة. التجهيل المتعمد للمرأة وعدم توعيتها بحقوقها أو العكس، نصدر لها معلومات مغلوطة عن إنها تابعة للرجل وإنها أضعف وإنها غير قادرة على أعمال بعينها وإن مكانها البيت لإنها حرمة وعورة. الحرمان العاطفي أنا بشوفه أقصى أنواع العنف ضد المرأة، لأن العاطفة بالنسبة لها زي المية بالنسبة للزرع، لو اتحرمت منها هتدبل وتجف ومش هتقدر تقوم بأي وظيفة وأي واجبات مطلوبة منها في الحياة، واللي بالمناسبة تحملها بواجبات ومسؤوليات أكبر من طاقتها وقدرتها يعتبر كمان عنف متعمد ضدها. حاجة أخيرة دايما بنعتبرها بسيطة وهي في الحقيقة كبيرة، وكبيرة قوي كمان، العنف اللفظي. العنف اللفظي وسوء استخدام الكلمات والأوصاف والمعاني والتشبيهات، سواء كانت للسخرية أو كانت حتى للنكتة والضحك. المرأة يا حبيبي هي أمك وأختك وزوجتك وبنتك، وربنا جعل ليك عليها درجة، والدرجة دي هي رعايتك ليها وحبك واحترامك وتقديرك، هم دليل شهامتك ورجولتك، اللي أنا متأكدة إن ولادنا ربنا يحفظهم كلهم، كلهم شهامة ورجولة، مفيش كده. الحلقة الجاية ماما سميرة عندها نصيحة جديدة من نصايحها الكتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، واليوم ونحن نحتفل بالقضاء على العنف ضد المرأة، هذا الاحتفال هو دعوة من كافة المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنظيم البرامج التي ترفع من مستوى الوعي بالعنف الذي يتم ممارسته ضد المرأة في المجتمع. وهبة يوسف ودور الإعلام في مواجهة صور العنف ضد المرأة وتأثير ذلك على الأسرة والمجتمع. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الإعلام رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون. دكتورة إلهام أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك أستاذة هبة ومستمعين برنامجك الأعزاء. دكتورة إلهام، بنتكلم مع حضرتك عن الأثار السلبية لظاهرة العنف ضد المرأة ودور الإعلام في التصدي لهذه الظاهرة. طبعا ما زالت هذه الظاهرة موجودة، لكن نسبة تواجدها أقل عن ذي قبل. كانت موجودة قبل كده وبتتمثل في أشياء كتيرة جدا، التمييز بين الولد والبنت داخل الأسرة، الزواج المبكر أو زواج القاصرات، إجبار الفتاة صغيرة السن على الإنجاب بعد الزواج رغم كل الأضرار اللي ممكن تتعرض لها نتيجة الحمل المبكر أو الإنجاب المبكر، الإحساس بأن الفتاة أو البنت هي عبء على الأسرة وهي ما هياش فرد منتج نتيجة طبعا وجود ظاهرة الأمية أو الفقر أو يعني حاجات كانت بتعتبر فيها البنت أو الأنثى هي عبء على الأسرة وليس عضو منتج مثل الولد أو الذكر. ده كان في الثقافة موجودة لسه في بعض قرى الصعيد والمناطق الريفية المختلفة. حاجة تانية منتشرة في المجتمعات في المجتمع المصري بالتحديد اللي هي ظاهرة الأم المعيلة، الأم اللي تركها زوجها لأي سبب من الأسباب نتيجة خلافات أو نتيجة ظروف أسرية أو نتيجة أوضاع اقتصادية مختلفة، فأصبحت الأم هي اللي بتعمل وعلشان كده هي اللي بتعول أسرتها، ونسبة المرأة المعيلة أو الأم المعيلة ما زالت موجودة بنسبة خاصة في المناطق العشوائية وفي المناطق اللي فيها تكدس سكاني. دكتورة إلهام، دور كبير للإعلام في زيادة الوعي بدور المرأة في المجتمع. أنا عملت دراسات كتيرة عن الإعلام وقضايا المرأة المصرية والإعلام وقضايا المرأة العربية، فدرست الأداء الإعلامي المصري، برامج التلفزيون المصري في الإذاعة وفي التلفزيون، لقيت إن لسه في برامج للمرأة بتتناول المفردات الطبيعية في حياة الأم التقليدية، زي فقرة كبيرة للطهي، فقرة كبيرة للديكور، فقرة خاصة بالتجميل وأدوات التجميل. طيب فين الأم المثقفة؟ فين الجرعة الثقافية؟ فين الجرعة السياسية؟ فين إن الأم تتقدم كرمز وكنموذج، إن الأنثى يعني تتقدم كرمز وكنموذج؟ إحنا عندنا بطلات رياضيات في رياضات مختلفة، رياضات مصرية ورياضات دولية وعالمية، أخذت المرأة المصرية، الفتاة المصرية، عندنا نماذج كتيرة جدا، رانيم الوليلي، نور الشربيني، عندنا نماذج كتيرة جدا، لكن لسه الإعلام المصري مش بيلقي الضوء عليها بشكل كافي، لكن في محاولات. عزيزتي المستمعة، وهناك سلبيات للعنف الذي يقع على المرأة، وهو عدم الشعور بالأمان اللازم للحياة والإبداع والابتكار، ويؤدي إلى بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع الآخرين. وبهذه الكلمات في هذه الاحتفالية والحلقة الخاصة التي قدمناها إليك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة وهذا اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم في هذا اليوم. هالة سالم.